بسم الله الرحمن الرحيم. عين سين قاف ألف لام صاد كاف ها يا عين صاد عين سين قاف ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد